بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 42 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الخامس من شهر جماد الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية في باب الإيمان بمسائل الملكين، وسبق التعليق على ما ذكره في بداية هذا الباب من أن أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف شاء، ويصدقون بذلك بلا كيف، أي يؤمنون بسؤال الملكين لأهل القبور في قبورهم ويعتقدون ذلك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية احتج بها العلماء على فتنة القبر، وذلك أن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال بعض المفسرين: في الحياة الدنيا عند الموت وقبيل خروج الروح، فيموتون على التوحيد وعلى الإيمان وعلى لا إله إلا الله. قالوا: وفي الآخرة في القبر، وفي الآخرة في القبر عند سؤال الملكين. وقيل: في الحياة الدنيا في القبر، وفي الآخرة يوم القيامة عندما يسأل الناس ويحاسبون. وهذه الآية هي أصل عظيم في تثبيت الله تبارك وتعالى للمؤمنين على الإيمان، سواء قيل أنه عند الموت أو في القبر أو يوم القيامة، كل ذلك مما يدل على توفيق الله وعلى فضله ومنته على عباده بتثبيتهم على الإيمان وبإعانتهم على الاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. وهذا الباب العظيم هو مقصد كل مؤمن يرجو الله واليوم الآخر، يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان وعلى الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان شديد الخوف هو ومن قبله من الأنبياء من الخاتمة ومن سوء الخاتمة على شرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسأل الله في أذكار الصباح والمساء ويستعيذ بالله، فيقول: أعوذ بالله من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وفي الذكر الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الأصل العظيم هو الذي من أجله شمر المؤمنون في طلب الآخرة، ولا يخلد الواحد منهم إلى ما هو فيه من استقامة وطاعة بل كانوا يخشون سوء الخاتمة ويخشون أن يسلبوا الإيمان عند الموت، كما كان سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي طويلا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، ومالك بن دينار يقوم الليل ويقبض على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. فاشتد خوف الصالحين من سوء الخاتمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وهذا يدل على شدة خوف الصالحين من سوء الخاتمة. وجاء في بعض الآثار عن السلف: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فهذه المرتبة العظيمة وهي الثبات على الدين مرتبة عظيمة، هي مطلب كل مؤمن يريد الله والدار الآخرة ويريد النجاة، يسأل الله الثبات. فإن الإنسان أعرف بحاله في الساعة التي هو فيها، ويعلم هل هو مقصر أو أدى الذي عليه، وهل هو على الإيمان أم على نقص. يعلم العاقل حاله في ساعته التي هو فيها، ولكن لا يدري ما الذي سيستقبل من أيامه، ولا يدري بما يختم له، ولا يدري عن هذه الفتن ما الذي يصيبه منها، وما الذي يؤثر عليه في دينه منها، خصوصا في هذه الأزمنة التي عظمت فيها الفتن وكثرت الشبهات والشهوات، وأصبح المؤمن في خوف شديد كلما جاءت فتنة، كما جاء في الحديث: قال المؤمن هذه مهلكتي فتنجلي وتأتي غيرها فيخشى منها إلى أن تنجلي. وهذه الأزمنة عظمت فيها الفتن وكثرت الأهواء وكثرت الشرور، وأصبحت هناك نوافذ من الشرور والباطل مفتوحة على مسامعنا وعلى أبصارنا وعلى قلوبنا، غزت البيوت وغزت المجالس، بل غزت مساجدنا وأماكن عبادتنا، فأصبحنا نسمع هذه الأصوات المنكرة التي ما كانت تسمع إلا في أماكن اللهو، أصبحنا نسمع الموسيقى في هذه المساجد، ونحن في صلاتنا نؤمن خلف الإمام وإذا بهذه الأصوات تنبعث في الصلاة. فهذا شر عظيم. هذا المسجد منذ أن أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى ما انبعثت فيه موسيقى، وما شهد المسلمون فيه منكرا من هذه المنكرات حتى جاءت هذه الأجهزة، وأصبح بعض المسلمين يدخل هذا الجهاز في جيبه ويترك له العنان في هذه الأصوات المحرمة التي تشغل المسلمين عن صلاتهم، ولربما أخرج جواله وأخذ يصور ويتنقل من مكان إلى مكان، وكأنما جاء ليتصور ويصور. والأصل في المسلم إذا جاء إلى هذه المساجد العظيمة يستشعر هذا المكان العظيم، وأن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المسجد كان يعمر بذكر الله وبقراءة القرآن وبالعبادات العظيمة. وأصبح بعض المسلمين اليوم يسعى في نقل هذه الفتن حتى إلى هذه المساجد، حتى إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور عظيمة وفتن، ومن سلم من هذه الفتن فليحمد الله وليلزم الاستقامة، ومن وقع في شيء منها فليتب إلى الله ولينيب وليرجع قبل أن يأتي الأجل وهو في هذه الفتن وهو في هذه المعاصي من المخالفات الشرعية من البدع والذنوب. فالثبات منزلة عظيمة يسعى إليها كل مسلم، ويسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه. ولا يملك الإنسان الهداية لنفسه، وإنما التثبيت والتوفيق بيد الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الخطاب لأشرف بني آدم ولأشرف الرسل ولسيدهم وإمامهم، يخاطبه الله عز وجل بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. بل الإنسان لا يملك هدايته، هذا العلم لا ينفع، والقراءة لا تنفع، والعبادة لا تنفع إلا بتوفيق الله وبقبول الله وبانتفاع الإنسان بعلمه، كما جاء في الخبر: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فكم من علم يحصل ولا ينتفع به في طلب الآخرة، بل يكون حجة على صاحبه والعياذ بالله، كما جاء في أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم عالم تعلم العلم والعياذ بالله لغير الله، فذكره الله عز وجل نعمته عليه فقال له: ما الذي صنعت في ذلك؟ قال: ربي تعلمت العلم فيك. وقال الله عز وجل له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. فهذا شيء مخيف، أن الناس يمدحون بالعلم والعبادة والشجاعة والكرم كما جاء في هؤلاء 3، ولكن شأنهم عند الله غير ما يقوله الناس. وهذا مما يستوجب أن ينظر المسلم ما الذي له عند الله، لا تنظر ما الذي يقول الناس فيك. هذه الكلمات: عالم وشجاع وسخي وجواد وصالح وعابد وزاهد، يقولها الناس ونسمعها في مجالسنا، فلا يغتر العاقل بها، وإنما انظر ما الذي لك عند الله. فإذا وجدت خيرا، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالثبات على الدين مطلب عزيز ينبغي لكل مسلم أن يسعى إليه. وهذه الساعات العظيمة، وهي ساعة الاحتضار، لا يملك الإنسان عقله ولا يملك قواه، وأنتم ترون الموتى وهم في سكرات الموت، ترى أن بصره قد شخص إلى السماء، وأن فرائصه ترتعد، وأن قواه قد انهدت، وأنه لا يستطيع أن يرفع يده ليشرب الماء، ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة، وإذا تكلم بصوت منخفض لا يسمعه أقرب الناس إليه. ذهبت القوى وذهبت العزائم وذهب هذا البدن، فما بقي إلا توفيق الله. هذه الساعة هي التي يعمل لها اليوم، ما دام أن هذا البدن قوي، وهذه القدم تمشي، وهذه اليد تتحرك، وهذا الإنسان يسير ويسعى، فينبغي أن يسعى في طلب هذه الساعة وفي توفيق الله في هذه الساعة. ليس هذا الدين بالأماني، وليس بالأماني، وليس بالأنساب، وليس بالدعاوى، وإنما هو بصدق العبد مع الله في طلب الآخرة وفي طلب ما عند الله. فمن علم الله من الصدق التوجه إليه والإقبال عليه، ثبته الله على هذا الدين وقبضه على أفضل العمل، وسلمه من الفتن، وثبته في القبر ويوم القيامة، فيدخل الجنة بسلام مع خيرة الخلق من الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذه المنزلة هي التي يسعى إليها المسلم. والثبات على ما دلت عليه الأدلة على مرحلتين: ثبات في الدنيا على الطاعة، وثبات عند الموت، وثبات في القبر، وثبات يوم القيامة. وهذا الثبات منقسم إلى قسمين: ثبات في الدنيا، وثبات في الآخرة. أما الثبات في الدنيا فهو بثبات المسلم على عقيدته وعلى السنة وعلى طاعة الله عز وجل إلى أن يلقى الله على ذلك. وله 4 مراتب: المرتبة الأولى الثبات على أصل الدين وضد ذلك الردة والعياذ بالله، والمرتبة الثانية الثبات على السنة وضد ذلك البدع والعياذ بالله، والمرتبة الثالثة الثبات على الطاعة وضد ذلك المعاصي والعياذ بالله منها ومن كل الخطايا، والمرتبة الرابعة الثبات على ما كان عليه الرجل من الإيمان والخير والفضل إذا وفقه الله إلى فضائل الأعمال، إلى قيام الليل، إلى صيام النهار، إلى الصدقة، إلى قراءة القرآن، أن يثبت على ما هو عليه من الإيمان إلى أن يلقى الله عز وجل. فهذا هو الثبات في هذه الحياة على طاعة الله. فإذا ثبت على طاعة الله عز وجل ثبته الله الثبات الآخر المتعلق بأمر الآخرة. ومما يتعلق بالثبات بأمر الآخرة هو آخر ساعة يودع فيها الإنسان هذه الدنيا ويقبل على الآخرة، ولهذا الثبات في هذه المنزلة هو ملحق بالثبات في الآخرة، لأنه كما قلت ليست ساعة الاحتضار ساعة عمل وليست ساعة اجتهاد، وإنما هو توفيق من الله بحسب ما قدم العبد. فإن كان ثابتا على طاعة الله ثبته الله وأعانه وقواه على الثبات على الدين، فيموت على لا إله إلا الله وعلى عمل صالح، فهذا من الثبات الملحق بأمر الآخرة، لأنها هذه الساعة وإن كانت آخر ساعة في الدنيا فهي ساعة حصاد وليست بساعة عمل. ثم بعد ذلك الثبات في القبر عندما يسأل الإنسان هذه الأسئلة العظيمة عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت المؤمن ويجيب ويكون في ثبات ويقين عظيم، ثم بعد ذلك يبشر بمنزله في الجنة فيراه، ثم أيضا يثبته الله يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويخاف الناس ويكونون في حزن عظيم، فيجعل الله السكينة ويجعل الطمأنينة في قلوب المؤمنين الذين ثبتوا على طاعة الله عز وجل. فهذا هو الثبات، وهذه مراحله، وهذه منزلته التي سعى إليها الصالحون. فهذه الآية دليل على التثبيت عند سؤال الملكين، كما قال بعض العلماء أن الثبات في الحياة الدنيا يكون في القبر، وقيل الثبات في الحياة الدنيا عند الاحتضار وعند الموت، والثبات في الآخرة قيل أنه في القبر وقيل يوم القيامة. وعلى كل حال فإن هذه الآية دليل على ثبات وتثبيت الله عز وجل للمؤمن عند السؤال في القبر. ثم يقول الله عز وجل في مقابل تثبيته للمؤمن: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والله لو لم ينزل في الظلم والوعيد في الظلم إلا هذه الآية لكفى المؤمن زاجرا قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين. يعني انظر إلى حكم الله وانظر إلى هذه الآية التي تغني عن كل موعظة وتغني عن كل زجر. يضل الله الظالمين، من هم الظالمون؟ الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك الأكبر فخرجوا من الدين، الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك الأصغر وهم على خطر عظيم، الظالمون الذين ظلموا المسلمين بسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وابتزاز أموالهم والوقيع في أعراضهم، كل هؤلاء يدخلون في الظلم، وإن كان هذا الظلم يتفاوت وليس على درجة واحدة، ولكن هذه الآية زاجرة زجرا عظيما عن الظلم. يكفي قول الله ويضل الله الظالمين، من الذي يستطيع أن يهتدي إذا كتب الله عليه الضلال وأضله الله عز وجل وكتب عليه الشقاوة؟ فإنه لا يمكن أن يهتدي ولا يمكن أن ينيب. ولهذا ترى العجب من حال بعض المسلمين وهو مداوم على الظلم، يعني رجل يهلك بلد كامل ويسفك الدماء ويرمي عليهم الصواريخ ويسحق بلدا كاملا من أجل رئاسة، من أجل ملك. إلى متى سيدوم هذا الملك؟ وإلى متى سيدوم تدوم هذه الرئاسة؟ هذا هو السفك وهذا هو الحمق، أن يهلك الرجل نفسه بقتل المسلمين من أجل رئاسة ومن أجل ملك لا يدري متى يأتيه الأجل ويذهب هذا الملك وتبقى هذه التبعات عليه. ولهذا العقلاء من المسلمين لو عرض على أحدهم ملك الأرض مقابل أن يسفك دم مسلم واحد والله لا يقبل بهذا، لأن هذا الملك سيذهب وتبقى هذه التبعات سيحاسب عليها يوم القيامة. لكن هذا شاهد لقول الله عز وجل ويضل الله الظالمين، وإلا من الذي يقدم على هذه الأمور ويهلك نفسه بقتل بلد كامل من أجل أن يحصل على رئاسة أو على فضل أو على مال أو على جاه؟ هذا شاهد لقول الله عز وجل ويضل الله الظالمين. وهكذا ترى بعض قساة القلوب والعياذ بالله الذين يظلمون المسلمين، يبتزون أموالهم وينتهكون أعراضهم وهو لا يحدث نفسه بتوبة، لا يرعوي ولا ينيب ولا يتذكر، وقد يكون مسلما يعلم الجنة والنار وينتظر الموت في كل لحظة، متى سيتوب متى سينيب؟ يعني تتعجب من حال هؤلاء. ولولا الأصول، أصول معتقد أهل السنة أن المعاصي لا توجب الكفر، لقال بعض المسلمين أنه لا يتصور أن يكون مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يفعل هذه الأمور وهو يؤمن بالجنة والنار والحساب ولا يدري متى يأتيه الأجل. لكن هذا شاهد أن هذه القلوب ضعيفة والعقول ضعيفة وهذا الإنسان ضعيف في كل شيء إلا من وفقه الله وأعانه على نفسه. ولهذا المؤمن لا يزال يبصر ويرى الأمور على حقيقتها، فيرى المعصية معصية ويرى الطاعة طاعية ما دام أنه مستقيم على طاعة الله، فإذا زاغ أزاغ الله قلبه كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الذي يملك قلبه إذا زاغ؟ ولكن هذه الجوارح يملكها الإنسان، يملك عينه ويملك سمعه ويملك قدمه ويملك يده ويملك فرجه، فإذا حبس هذه الأمور عن معاصي الله أنار الله قلبه وثبته. وإذا بارز الله بالمعاصي وبارز أولياء الله فإن الله عز وجل له بالمرصاد، يضله في هذه الدنيا ويختم له بسوء ويتعرض لمساخط الله عز وجل وهول العقوبة التي لا طاقة لإنسان بها. فهذا الإنسان ضعيف، ولهذا لا مفر له من الفتن ولا ملجأ من الله إلا إليه، يلجأ إلى الله ويتقي الله ويحذر من الذنوب ويعلم أن هذه الذنوب مهلكة وأن كل ذنب ولو استصغرنا في أعيننا فإن وقعه في القلوب عظيم. فلا تزال القلوب ترين على القلوب وتسود في القلوب حتى تعمى هذه القلوب، ثم بعد ذلك لا يبصر الإنسان معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آية محكمة من كتاب الله يخبر وهو أعلم بخلقه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هؤلاء؟ مجانين سلبت عقولهم؟ لا، بل يعقلون ويتكلمون، وإذا قالوا تسمع لقولهم، وإذا تكلموا في المجالس تعجب بكلامهم، لهم جاه ومنازل، ولكنهم في ضعف من الإيمان وفي بعد عن الرحمن، أقبلوا على المعاصي فرانت على قلوبهم، فضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقتلون الآباء والأمهات ويغدرون بالقرابات والأرحام ويفجرون في بلاد المسلمين ويفجرون المسلمين وهم في ركوع وسجود، وهم يتقربون بهذا إلى الله، ويزعم بعضهم أنه يقتل المسلمين في نهار شهر رمضان وأنه سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ الزاني يعلم أنه زاني، شارب الخمر يعلم أنه عاصي، المغتاب يعلم أنه وقع في معصية، لكن المصيبة عندما يرتكب هؤلاء القتل للآباء والأمهات وفي المساجد، ويزعمون أن هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله، وأن من فعل هذا فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ فهذه عبر ومواعظ لنا جميعا، نتعظ ونحذر الذنوب والمعاصي. هؤلاء ما وقعوا في هذا الأمر في ليلة، في عشية وضحاها، وإنما لا يزال هؤلاء يقعون في المعاصي والبدع والكذب والرياء إلى أن ختم الله على قلوبهم وأعمى بصائرهم، فأصبح حالهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا الإنسان ضعيف في كل شيء، كما قال أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ضلت النفوس فليس لفساد العقول حد. وذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله جميعا، فإذا ضلت النفوس فليس لفساد العقول حد. هناك من يعبد المسيح، هناك من يعبد الصليب، هناك من يزعم أن الله فقير، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الأبقار، هناك من يعبد الشيطان، هناك من انحط إلى مرحلة دون الكلاب، فهم خدم للكلاب والقطط، يوصون بأموالهم للقطط والكلاب. أين عقول هؤلاء؟ وأين أحلامهم؟ وأين مستوى تفكيرهم؟ وهم يزعمون أنهم أهل الاختراع وأهل التقدم وأهل التكنولوجيا وأهل الخبرة والمعرفة، أين عقول هؤلاء؟ هذا شاهد وعبرة وموعظة للمسلمين، أن إذا سلكنا مسالك الظالمين ومسالك هؤلاء قد يختم على قلب الإنسان ويلحق بهؤلاء. كما ذهب بعض المسلمين إلى تلك البلدان وأعجب بهؤلاء الكفرة، فلا يزال بلسانه يردد الثناء عليهم ويعجب بهم حتى يحبهم قلبه، ثم لا يزال يثني عليهم إلى أن يلحق بدينهم ويرتد عن دينه. فانظروا إلى خطورة الأمر وإلى زيغ الألسنة وزيغ الجوارح، ما التي ما هي آثارها على هذا الإنسان؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله لو أن المسلمين تدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لهدتهم إلى طريق الاستقامة وإلى طريق الجنة، ولكن للأسف كثير من المسلمين في غفلة عن تدبر هذه الآيات. من الذي تدبر هذه الآية؟ ويضل الله الظالمين، ثم نظر إلى نفسه: هل أنا من الظالمين أم من الثابتين الذين ثبتوا على دين الله؟ هذا كلام الله، ليست فتوى عالم يؤخذ منها ويرد، وإنما هو كلام رب العالمين. ثم يخبر الله عز وجل في آخر هذه الآية: ويفعل الله ما يشاء. من الذي يحكم على الله؟ من الذي يعقب على الله في حكمه؟ من الذي يتألى على الله؟ ويفعل الله ما يشاء وهو أحكم الحاكمين. أحكامه وأوامره في خلقه كلها حكمة وكلها علم، ليس هناك ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. هم الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا هذه العقوبة، استحقوا هذا الزيغ. والله عز وجل يناديهم في كل ليلة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل في كل ليلة بعظمته وجلاله وكبريائه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته، ويناديهم: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ثم يعرضون عنه في كل ليلة إلى أن يموت الإنسان 60-70 سنة، ما قام في ليلة من الليالي وقال: أنا يا رب المذنب، أنا المستغفر، أنا السائل، أنا العبد الذليل. من بعث في ليلة من الليالي إلى أن لقي الله بهذه الذنوب وهذه الخطايا وهذه المعاصي فما هي حجة هذا عند الله عز وجل؟ فالله عز وجل حكيم، وهو مع عظمته وجلاله ومع عظم خلقه هذا الخلق العظيم وهذه الأفلاك، ما هذه الأرض في ميزان هذا الكون الذي يسبح فوقنا ولا نشعر به؟ هذه الأرض كأنها نقطة في بحر بالنسبة إلى بعض الأفلاك الشمس، فإن بعض علماء الفلك الآن يقول إن هذه الشمس تسع يعني مليون مثل هذه الأرض، وهناك فوق الشمس أفلاك عظيمة تسع مليون من الشمس، وهناك عوالم ومجرات عظيمة، وهذه المجرات كلها تسبح في هذا الكون في شيء مذهل. ثم هذا كله دون العرش ودون الماء الذي فوق السماء السابعة، والكرسي أعظم بكثير من هذه العوالم، والعرش أعظم بكثير من هذا الكرسي. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، وما هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. ورب العالمين هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فمن الذي عرف ربه استقام على دينه؟ من عرف هذه المعرفة استقام على دينه وثبت على طاعة الله واستشعر فقره لله وتواضع لله وعرف أن ما به من نعمة فمن الله، من نعمة العلم والهداية والتوفيق والأموال والأرزاق والذرية، كل هذه نعم الله ونحن ممتن علينا، الله هو الذي له المنة علينا، ليس لنا على الله منة. ولو أن الله أمرنا بقضاء هذه الأعمار سجودا لله والله ما أدينا شكر ربنا على هذه النعم، ولكنه حكيم عليم رؤوف رحيم شرع لنا هذه العبادات لا تثقلنا بكلمة واحدة تأكل وتشرب فتقول الحمد لله، فيجعل الله هذه الكلمة الشكر لهذه النعم. تستعمل هذا البدن في طاعة الله، لا تبارز الله في علاه ولا تبارز الله في عباده الصالحين، استعمل هذه القوة في طاعة الله وأبشر بخير. متى ما استقمت هذه الاستقامة وسألت الله ودعوت الله عز وجل ثبتك، وكلما تواضع العبد لله رفعه، وكلما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما يذهب من الدنيا يعوض، ولكن ما يذهب من الآخرة لا عوض له، لأن هذه الأيام تنقضي وهذه الساعات تمر وهذه الصحائف تطوى وهذه الأعمار تنتهي، ولا يمكن للإنسان أن يستدرك في عمر آخر أو في يوم مضى. فالله عز وجل في هذه الآية العظيمة يبين لنا أمرين عظيمين. الأمر الأول تثبيت الله للمؤمنين في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي كثير من النصوص هناك تقابل، يذكر الله ثواب المؤمنين ثم يذكر عقوبة الظالمين والكافرين، ثم في الأمر الثاني يقول الله عز وجل ويضل الله الظالمين، في مقابل تثبيت الله للمؤمنين يضل الله الظالمين، ثم يختم هذه الآية بأمر عظيم يبين الله عز وجل تمام ملكه وتمام قهره وتمام حكمته، فيقول ويفعل الله ما يشاء. من الذي يبارز الله في ملكه؟ من الذي يعقب على الله في أمره؟ نحن كلنا عبيد، هذه العوالم وهذه الأفلاك وهذه المخلوقات. يقول العلماء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هناك ألف عالم، الملائكة عالم واحد، والإنس عالم واحد، والجن عالم واحد، وهكذا بقية العوالم ألف عالم، كلهم عبدة لله يعبدون الله عز وجل، إلا الثقلان أعطاهم الله عز وجل القدرة على الطاعة والمعصية. ولو شاء الله أن لا يعصى الله عز وجل على هذه البسيطة ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، لكن لا يعصى إلا بإرادته الكونية، ولا يطاع إلا بإرادته الكونية وبتوفيقه وأمره الشرعي سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر هنا المحقق أن هذا الحديث ضعيف جدا، ولكن له شواهد كثيرة تدل على مضمونه وعلى معناه. أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. وهذا ترويه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذه الكلمات ثابتة بالأدلة كما دلت على ذلك الأدلة. قالت: فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة، كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة. وهذا يدل على استعداد الصحابة والسلف إلى هذه الأمور وأخذ الاحتياط لها. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأورد المصنف هذه الرواية وكأنها تفسير إلى الآية السابقة، وأن الله عز وجل يثبت المؤمنين، وإلا فالناس لا قدرة لهم على هذه الفتن إلا بتثبيت الله تبارك وتعالى. فضعيف البدن والمرأة الضعيفة هم أقوياء بإيمانهم وبدينهم وبتثبيت الله لهم، والرجل السمين العظيم لا وزن له عند الله يوم القيامة، لا يزن جناح بعوضة، ولا ثبات له على الامتحان ولا على السؤال. إنما التثبيت والقوة بالإيمان لا بقوة الأبدان. ولهذا دائما نتذكر ونذكر إخواننا بالحديث العظيم من حديث عبد الله بن مسعود عندما صعد الأراكة وأخذت الريح تكفأه وتحركه، فضحك الصحابة: رجل يصعد أراكة فتحركه الرياح كأنه طفل على غصن شجرة. فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قدم ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بما ثقلت قدم ابن مسعود؟ بالإيمان. هذا الصحابي الفقيه العالم الجليل صاحب مدرسة في العلم، سمى مدرسة ابن مسعود، له تلاميذ، كان عالما فقيها، أثر عن كثير من العلم. بهذا يثقل الرجال يوم القيامة، ليس بوزن الأبدان وليس بجاه الدنيا وليس بهذه الألقاب التي يضيها بعض الناس على فلان وفلان، إنما بالإيمان وبما قام في القلب. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن عبد الملك قال: وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخل قبرك كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطآن في شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما إرزبة من حديد، لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض، وذلك في. قال عمر: فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث مرسل من حديث عمرو بن دينار رحمه الله، وهو أحد أئمة التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر؟ فتناء القبر هم الملكان اللذان أوكل الله عز وجل إليهما سؤال أهل القبور، منكر ونكير. قيل أنهما اسمان وقيل أنهما وصفان، أحدهما منكر والآخر نكير. قال: فما منكر ونكير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ملكان أسودان أزرقان، ملكان أسودان أزرقان. اختلف الشراح في معنى هذين اللفظين، والذي يظهر أن اللون أنه إما أن يكون بهذا أو بذاك، فقال بعض أهل العلم أسودان في لونهما، أزرقان في عينيهما، وقيل أنهما أسودان يميلان إلى الزرقة، والله أعلم. يطآن في شعورهما، أي من شدة شعورهما يطآن في شعورهما، وهذا مما يدل على هول منظرهما. ويكسحان الأرض بأنيابهما، يكسحان الأرض، كسح الأرض هو أخذ شيء منها من قشرتها، وقال بأنيابهما أي أنهما يقشران الأرض بشدة أنيابهما وعظم خلقهما. معهما مرزبة من حديد، والمرزبة هي ما يطرق به الحديد، لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوها. أهل منى أهل الحجيج، في اجتماعهم في منى مع كثرتهم لم يطيقوا حمل هذه المرزبة. قال: وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض. وفي بعض الروايات قال: وهو أهون عليهما من عصايا، هذه في عصا كانت معه. قال عمر: فكيف أنا يومئذ؟ يعني كيف أكون عندما يأتي الملكان؟ كيف أنا يومئذ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: كهيئتك اليوم، يعني على ما أنت عليه اليوم من الإيمان والعقل. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله، وهذا من يقين عمر رضي الله عنه، فإن ثبات عمر رضي الله عنه وقوة يقينه معروف في الإسلام، وكان بعض الصالحين يخشى من هذه الفتنة ويشتد بكاؤهم من هذا الأمر، لأن الإنسان لا يخشى من توفيق الله عز وجل، وأنه إذا استقام على الطاعة أن يسلب الله التوفيق أو لا يجيره على إحسانه، لكن يخشى أن يخذل من ذنوبه ومن تقصيره. وعمر قوي الإيمان فوثق بدينه مع توفيق الله. وأما حالنا اليوم إلا من رحم الله فنحن في تقصير، ولهذا يخشى الإنسان على نفسه من ذنوبه ومن تقصيره. وأما وعد الله فحق، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. لكن من هم المؤمنون الصادقون؟ من الذين استقاموا على طاعة الله؟ من الذين ثبتوا على دين الله؟ هؤلاء لا شك لهم ذلك الثواب. ولهذا دائما نقول: لا شك في وعد الله، وإنما الشك في هذا الشرط، هل نحن حققنا الإيمان؟ هل صدقنا الله في نصرة دينه؟ إن تنصروا الله ينصركم. لا شك أن وعد الله لا يخلف، والله عز وجل هو أصدق القائلين. ولكن إذا تأخر الوعد فلنتهم أنفسنا، لأن التقصير منا ليس لخلف في وعد ربنا سبحانه وتعالى، القصور منا. فإذا أصلحنا ما بنا وحققنا ما اشترط ربنا علينا، لا بد أن يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى الوعد. ولهذا أهل السنة مجمعون على أن وعد الله نافذ في عباده المؤمنين، وأن وعد الله لا يخلف، وأن كل ثواب وعد الله به المؤمنين على طاعة، فإن هذا المؤمن سيستوفي ثوابه من غير نقص في الدنيا وفي الآخرة، لأن الثواب منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة. لكن الشك والخوف هو من تقصير الناس في تحقيق هذه العبادة التي وعد الله عز وجل عليها بالثواب. نتوقف عند هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.